وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له in وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب وهو شديد المحال له دعوة الحق إلا